الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة الحب في الله والبغض في الله، أي الحب والولاء للمؤمنين والبغض والعداء للمشركين والكفار والبراءة منهم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وأهل السنة يعتقدون أن الموالاة والمعاداة من الأصول المهمة ولها مكانة عظيمة في الشرع تتضح من كثير من الوجوه، منها أنها جزء من شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله، كما قال تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومنها أنها أوثق عرى الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وهو حديث صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ومنها أنها سبب لتذوق القلب حلاوة الإيمان ولذة اليقين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. متفق عليه. ومنها أنه بتحقيق عقيدة الولاء والبراء يستكمل الإيمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ومنها أن من أحب غير الله ودينه وكره الله ودينه وأهل دينه كان كافرا بالله. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ومنها أنها الصلة التي على أساسها يقوم المجتمع المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الموالاة والمعاداة واجبة شرعا، بل من لوازم شهادة لا إله إلا الله وشرط من شروطها، وهي أصل عظيم من أصول العقيدة والإيمان يجب على المسلم مراعاته، وقد جاءت النصوص الكثيرة لتأكيد هذا الأصل. ومنها قول ربنا جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وأهل السنة والجماعة يقسمون الناس في الموالاة والمعاداة ثلاثة أقسام. القسم الأول من يستحق الولاء المطلق، وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وقاموا بشعائر دينه مخلصين له. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. القسم الثاني من يستحق الولاء من جهة والبراء من جهة أخرى، كالمسلم العاصي الذي يهمل بعض الواجبات ويفعل المحرمات التي لا تصل إلى الكفر، فيجب مناصحة هؤلاء والإنكار عليهم، ولا يجوز السكوت على معاصيهم، بل ينكر عليهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتقام عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الله الملقب بحمار عندما أتي به شاربا الخمر ولعنه بعض الصحابة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. رواه البخاري. ومع هذا فقد أقام عليه الحد. القسم الثالث من يستحق البراء المطلق، وهو المشرك والكافر، سواء كان كتابيا أو مجوسيا أو ملحدا أو وثنيا. وهذا الحكم ينطبق أيضا على من فعل المكفرات من المسلمين كسب الله ورسوله أو دينه، أو الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو نحو ذلك بعد إقامة الحجة عليهم. فعلى المسلمين أن يجاهدوا أصحاب هذا القسم وأن يضيقوا عليهم، وعليهم أن لا يتركوهم يعيثون في الأرض فسادا. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأهل السنة والجماعة يرون أن الموالاة في الله لها حقوق يجب أن تؤدى، منها الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، ويستثنى من ذلك المستضعف ومن لا يستطيع الهجرة لأسباب شرعية، ومنها نصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم. ومن هذه الحقوق أن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه من الخير ودفع الشر وعدم السخرية منهم، مع الحرص على محبتهم ومجالستهم ومشاورتهم. ومنها أداء حقوقهم من عيادة المريض واتباع الجنائز والرفق بهم والدعاء والاستغفار لهم والسلام عليهم، وعدم غشهم في المعاملة ولا أكل أموالهم بالباطل. ومنها عدم التجسس عليهم وعدم نقل أخبارهم وأسرارهم إلى عدوهم، وكف الأذى عنهم وإصلاح ذات بينهم. ومنها الانضمام إليهم وعدم التفرق والشذوذ عنهم، والتعاون معهم على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأهل السنة والجماعة يرون المعاداة في الله تقتضي أمورا منها بغض الشرك والكفر وأهلهما وإضمار العداوة لهم وعدم اتخاذ الكفار أولياء وعدم مواداتهم حتى لو كانوا من ذوي القربى. ومنها هجر بلاد الكفر وعدم السفر إليها إلا لضرورة مع القدرة على إظهار شعائر الدين. ومنها عدم التشبه بهم فيما هو من خصائصهم دينا ودنيا، فالدين كشعائر دينهم، والدنيا كطريقة أكلهم وشربهم ولباسهم ونحو ذلك من عاداتهم، وما لم ينتشر في المسلمين لأن ذلك يورث نوعا من المودة والموالاة في الباطن، والمحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. ومنها أن لا يناصر الكفار ولا يمدحهم ولا يعينهم على المسلمين. ومنها أن لا يستعين بهم إلا عند الضرورة وعلى كفار أمثالهم، وأن لا يركن إليهم، وأن يهجر صحبتهم ومجالسهم، وأن لا يتخذهم بطانة له يحفظون سره ويقومون بأهم أعماله. ومنها أن لا يشاركهم فيما هو خاص بهم، ولا يعظمهم ولا يخاطبهم بالسيد والمولى ونحوها، وأن لا يستغفر لهم ولا يترحم عليهم. ومنها عدم المداهنة والمجاملة والمدارات لهم على حساب الدين. ومنها عدم التحاكم إليهم أو الرضا بحكمهم. ومنها ترك اتباع أهوائهم ومتابعتهم في أي أمر من أمورهم، لأن متابعتهم تعني ترك ما حكم الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.